يا عم عايز ربع مواد يا قلوب مريضة عايزة الدكتور اصحوا لينا وصحصحوا لنا هو يوم مش كل يوم تسليفة بالطرقة من ايدنا كله يقوم ويصح النوم الدنيا زي الحجر الدايم كل يوم بتروح لمكان الطيبين بتبقى تتعاير حتى الدهب جاي بالمجان عيل صفار واديله الفرصة بلاش تزاول وتجرح فيه كل ما يوقف يعمل كارثة ويلم كل الدنيا عليه الولا حنتش نازل ينتش ويلم من البشر انزل يا جنتل وي عايشين